إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عبد الرحمن مش موجود؟ طيب، خير. قال المبوب رحمه الله تعالى: ترك الوضوء من القبلة. أقول: قال الإمام الترمذي: وسألت محمدا عن حديث الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، فقال حبيب بن أبي ثابت: لم يسمع من عروة. كنا وصلنا إلى هذا الباب، فمن صاحب هذا الحديث؟ محمد. طيب، أما ما يتعلق بالحديث فقها، فإن الحديث فيه من الفقه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. فاحتج بهذا الحديث جماعة من المحدثين والفقهاء على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، وخالف في ذلك آخرون من أهل العلم فقالوا مس المرأة ينقض الوضوء سواء بشهوة أو بغير شهوة، وقال آخرون من أهل العلم بل المس بشهوة ينقض وبغير شهوة لا ينقض. فهذه أقوال للعلماء معروفة فيها الخلاف بين الفقهاء قديما وحديثا. وقد ذكرت في شرح الدرر عندما تكلمت عن نواقض الوضوء، فذكرت أن أصح الأقوال أن مس المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. وهناك فرق بين كون الوضوء ينتقض أو لا ينتقض وبين جواز المس أو عدم جوازه لبعض النساء. فمس المرأة الأجنبية لا يجوز أصلا، هو حرام إنك تسلم بيدك على ابنة خالتك أو ابنة عمك أو ابنة عمتك، كل هذا لا يجوز، فإذا كان الله عز وجل أمر بغض البصر وحرم النظر فما بالك بالمس مع ما جاء من السنة في تحريم مس المرأة وسبق الكلام. لكن الكلام الآن ليس في الجواز أو العدم. مس المرأة سواء هذه المرأة ممن هي من المحرمات كمس والدتك وتقبيلك لها، أو كانت من غير المحرمات عليك كمسك لتقبيلك لابنة خالتك وابنة عمتك، هل هذا المس يبطل الوضوء أم لا؟ أقوال. الذي عليه كثير من الناس في هذا الزمان في مصر وغيرها من عامة الناس أن الرجل إذا مس امرأة سواء كانت أمه أو أخته أو ابنة خالته التي لا يحل له أن يمسها يقول لا يجب الوضوء، وهذا قول جماعة من الفقهاء رحمهم الله. إلا أن الصحيح ما ذكرته هناك في شرح الدرر أن مس المرأة لا ينقذ الوضوء، واستدللت بأدلة منها ما جاء في الصحيحين من حديث أمنا عائشة أنها قالت كنت أكون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسجد، فإذا سجد غمزني بيده فأخرت رجلي. وقد ثبت بسند صحيح خارج الصحيحين قالت فإذا سجد مسني بيده، مسني هكذا لعله عند النسائي، وهو صحيح. فهذا يدل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء بدليل ما جاء في الصحيحين أنه في الصلاة كان يغمزها في رجلها لكي تبعد رجليها ثم يسجد. وجاء أيضا في صحيح مسلم ولعله في البخاري أن أمنا عائشة قالت افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فتحسسته فوقعت يدي على باطن قدميه وهو يقول، وذكرت الدعاء. ففي هذا مس، أنها مست قدمه عليه الصلاة والسلام، وفي الأول أنه هو الذي مسها بيده. وكان من ضمن ما ذكرت من الأدلة هذا الحديث، وأن جماعة من المحدثين صححوه، ونسبت هناك إلى الشافعي أنه قال إن صح قلت به، وبينت أنه صحيح عند جماعة من النقاد منهم الإمام الألباني وغيره من الأئمة قبله. ثم بدا لي ما ستعلمونه لما وصلنا إلى تحرير وتحقيق البحث في هذا الحديث. فنسمع أولا أخاكم ثم بعد ذلك عندي بعض الفوائد. لكن قبل أن أبدأ نبهت بهذا، أن هذا الحديث وهو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه وصلى ولم يتوضأ، سواء صح أو لم يصح فإن النقاد مختلفون فيه، منهم من يصححه ومنهم من يضعفه. فسواء صح أو لم يصح فإن المسألة في الفقه أن المس لا ينقض الوضوء. أما قوله تعالى أو لامستم النساء، فإن الصحيح في الملامسة كما ذهب إليه جماعة من السلف منهم ابن عباس وغيره أن الملامسة هي الجماع. نعم هناك قراءة تقول أو لمستم النساء، مررت عليك يا رضا بارك الله فيك، رضا هذا دائما أقول أنا الواد رضا، ليس عياذا بالله سخرية أو استقلالا به، وإنما من باب الأخ الأكبر، وإلا هو ولد برضو ولد، لا حول ولا قوة إلا بالله، خلاص. وإلا هو رجل عنده علم القراءات، فأنا أستفيد منه فيما يحسنه، جزاه الله خيرا. نعم نعم نعم. وقد نهيت أبنائي أن يصلوا بكم علشان نعرف نتعلم. صلى الإمام، طول الإمام، قصر الإمام، قرأ بقراءة ورش في المغرب، قرأ بقراءة، دخلنا في متاهات، عايزين نعلم. انتوا بقى اهتموا ببعضكم، انت إمام راتب، حتى لو هم أحفظ منك انت معين، خدت بالك؟ أنا بس اللي ممكن أتقدم عليه. الله، أستغفر الله، اللهم اغفر لي ولكم. احنا بنبعد عيالنا، مش عايزين مشاكل، خلوهم يطلبوا العلم. وإلا هذا أخونا جزاه الله خير عنده القراءات، ولذلك لما أنا، وأنا ليس تخصص القراءات، لكن كان لي قصة طويلة مع شيخنا ووالدنا إمام من أئمة القراء الشيخ أحمد شادي، فقد كلفني أن أجمع القراءات، ولم يكن فني وإلى الآن ليس فني، فجمعتها في كراستين لمدة 6 أشهر. فمن هنا نشأ عندي شيء من حفظ القراءات، وإن كانت ليست فني ولا بابي، فإذا شككت رجعت لرضا، فكثيرا ما يوافقني. طيب، إذن القراءة الأخرى، أو لمستم، نعم قد تحتمل مطلق اللمس وكذا الجماع، لكن السنة فسرت القرآن، فلامستم هو الجماع. فإن قلت فما نقول في القراءة الأخرى لمستم، نقول لا فرق، فإن بيان السنة أوضح أن اللمس أو الملامسة بمعنى الجماع بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء مختلفون في هذا. المقصود أن هذه المسألة الفقهية سبق تحريرها وسبق بيانها بالتفصيل في الدرر، ولكن كالعادة عندما نتكلم في العلل نعطي إلماما بفقه المسألة على العجالة. هذه عجالة لمسألة مس المرأة، والتحقيق فيها عند جماعة من الأئمة أنها لا تنقض الوضوء بشهوة أو بغير شهوة. طيب يا محمد جاهز؟ طيب، أولا هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، ما صحته من هذا الطريق؟ لا يصح. لماذا؟ طيب، لأن حبيب ابن أبي ثابت لم يسمع من عروة، هذا واضح، علة واضحة، انقطاع. فإن البخاري يقول لتلميذه الترمذي، يقول حبيب ابن أبي ثابت لم يسمع من عروة، فهذه علة انقطاع واضحة. طيب، السؤال الآن، هل بحثت، أو بمعنى أدق، لو أن حبيبا سمع، استغفر الله العظيم، استغفر الله، لو أن حبيبا سمع في الجملة من عروة، هل يصح هذا الحديث من هذا الطريق؟ البخاري بيقول أنه لم يسمع من عروة، إذا ثبت أنه سمع في الجملة هل صح الحديث؟ لماذا؟ لا لا، حبيب الآن بيروي عن عروة، صحيح؟ البخاري قال لم يصح لأن حبيب لم يسمع من عروة. إذا افترضنا أن حبيبا سمع في الجملة من عروة، هل يصح؟ طيب من يعترض على هذا؟ ما شاء الله مستعدين للنقد في الخير طبعا. ماذا عندك؟ دعنا من الأعمش ومن غير الأعمش، سؤالي ما تخلوني شغضب، خلوني دايما ايه كذا هادئ الطبع. اقول حبيب اذا صح السند اليه، اذا صح السند اليه وكان حبيب قد سمع في الجملة من عروة، هل يصح ام لا يصح؟ ما تنزلنيش لعنعنة الاعمش، انا اتكلم الان ان صح الى عروة الى حبيب وكان حبيب سمع في الجملة، ماذا عندك؟ لا تدري غيره؟ انا زعلتك يوم الجمعة ولا يوم السبت؟ كل يوم بزعلك يعني ما فرقتش. قول قابلني يا محمود بعد بعد الدرس. حبيب ابن ابي ثابت وان كان ثقة فهو مدلس، فحتى لو ثبت انه سمع عروة في الجملة فانه اذا قال عن يتوقف في قبول حديثه، ولذا فان الحافظ ابن حجر ذكر حبيبا هذا في مراتب المدلسين في المرتبة الثالثة، ومعنى المرتبة الثالثة هم المدلسون الذين لا يقبل عنعنتهم إلا أن يصرحوا بالسماع لكثرة تدليسهم، وبعض الأئمة قبل تدليسهم وبعض الأئمة رد تدليسهم وبعضهم فرق بين ما سمع ما صرح به بالسماع وما لم يصرح به. إذن فإننا نقول هنا حتى لو ثبت أن حبيب بن أبي ثابت قد سمع في الجملة من عروة فإن هذا لا يعني قبول حديثه حتى يصرح بالسماع، لأن حبيبا هذا مدلس. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن بعض الأئمة قال بأن حبيبا هذا سمع عروة، وسيأتي بيان ذلك. فاستدرك الإمام الألباني في صحيح أبي داود الأم قال وإن ثبت أنه سمع في الجملة فإن هذا لا يصحح الحديث لأن حبيبا مدلس ولم يصرح بالسماع. طيب عندك يا محمد فائدة زائدة؟ في عندك شيء يتعلق بهذا الحديث غير ما ذكرته؟ طيب أرجو أن تنتبه، هذا حديث فيه فوائد كثيرة فيما يتعلق بعلم العلل، بل إن هذا الحديث من أغمض الأحاديث ومن أعقدها في كتابنا هذا كله، أعني علل الترمذي الكبير. هذا الحديث فيه فنون عظيمة من علم العلل. أما ما يتعلق به من ناحية الفقه فسبق الكلام فيه، لكن الحديث فيه ألوان من المسائل المهمة في علم العلل، وكثر كلام الأئمة فيه حتى أن من حرر هذا الحديث بما له من الطرق الكثيرة وكلام الأئمة قديما وحديثا يصل إلى فوائد جمة من علم العلم. وأبدأ بذكر بعضها إن شاء الله. أولا، هذا الحديث كما سمعتم له علة، وهي أن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة رحمه الله، وهناك علة أخرى لعل أخونا كان أرادها، ما هي؟ عن عنة الأعمش. هل بحث في هذا من روى عن الأعمش هنا، أم تكتفي بظاهر الإسناد أمامك؟ ظاهر الإسناد جيد. طبعا سبق أن تكلمت عن عنعنة الأعمش، وأن الأعمش متى قال عن توقف في قبول حديثه لأنه مدلس، وذكرت خلاف الأئمة في تمشية عنعنته والتفصيل في هذا. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كلاهما من طريق عروة أو من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، ورواه عن هشام في الصحيحين جماعة من الثقات الأثبات من أصحاب هشام، على رأسهم مالك بن أنس. فجاء هذا الحديث في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل بعض نسائه وهو صائم، فخالف هشام بن عروة حبيبا في متنه ووافقه في إسناده. ما هي موافقة الإسناد؟ أحسنت، موافقة الإسناد أن حبيبا يرويه عن عروة عن عائشة، هشام تابعه في الإسناد فقال عن أبيه أي عروة عن عائشة، فاتفق حبيب وهشام على أن مخرج الحديث عروة ايش هذا؟ ما شاء الله تكتك، ما شاء الله تكتك وعامل كذا، ما لو كان طيب. اذا فوافق هشام حبيبا ان مخرج الحديث عن عروة عن عائشة. وما هو وجه المخالفة في المتن؟ طب قبل الصلاة، طب انت احمر وجهك ليه؟ انت حاسس انه احمر. انا عمري ضربتك ولا ضربت غيرك؟ طيب، هو كما قال الولد، ان وجه المخالفة في المتن ان حبيبا جعل المتن في انه قبل ولم يتوضأ، وهشام بن عروة جعل المتن أنه قبل وهو صائم. إذن لا علاقة له بماذا؟ لا علاقة له بالوضوء. وأن أصل الحديث على ما روى هشام إنما هو أنه قبل وهو صائم، وهذه من أولى الفوائد، وهي أن اتفاق الشيخين البخاري ومسلم على ترك لفظة اختلف فيها الحفاظ أو الرواة مشعر في الجملة بأن تلك الزيادة لم تصح. وهذا معروف بالاستقراء التام للأحاديث المعلة، سواء كانت العلة في الإسناد أو في المتن، فتجد أن الشيخين يتحاشيان من ماذا؟ من إخراج الرواية الشاذة. وهذا معلوم لمن باشر دراسة الصحيحين. في كثير من الأحاديث أعلى الحفاظ إسنادا ما أو متنا ما، فيخرج البخاري ومسلم يخرجان الثابت ويتركان الشذوذ. وهذا من الأمثلة أمامكم، فإن الحديث قد أخرجه البخاري ومسلم من طريق هشام عن عروة، وأخرجه مسلم من طريق غير عروة من طريق غير هشام عن عروة، أخرجه من طريق عمر بن عبد العزيز عن عروة، وتابع عمر بن عبد العزيز هشام بن عروة، لكن البخاري ومسلما أعرضا تماما عن رواية قبل ولم يتوضأ. فإن قلت فهل هذه قاعدة أستدل بها على الشذوذ تصح في كل صورة؟ فالجواب لا، هي قاعدة أغلبية. ولذلك أذكركم أو ذكروني، جاء معنا حديث في الصحيحين في مسألة الصورة، فذكرت تطبيقا لهذا وقلت إن البخاري تحاشى هذه الزيادة بينما أخرجها مسلم في أحد الوجهين. ما هي؟ ها؟ أحسنت. حديث الصحيحين عن أبي هريرة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب على الوجه، لا تضرب الوجه، فأخرجه البخاري من حديث أبي هريرة، واقتصر البخاري على النهي عن الضرب، وكذا وافقه مسلم، إلا أن مسلما قد روى الحديث من طريقين، فاكتفى بما روى البخاري، وروى أيضا الزيادة أن النبي قال نهى رسول الله عن الضرب على الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، فتفرد مسلم برواية الزيادة وتحاشاها الإمام البخاري. وقد قلت إن تحاشي البخاري لهذه الزيادة مشعر بأن تلك الزيادة معلولة شاذة، وهذا الذي أنكره جماعة من النقاد، أنكر هذه الزيادة، منهم الإمام مالك وتلميذه الثقة الحافظ عبد الرحمن ابن القاسم، سبق بيان هذا. إذن هذا ينفعك أنت في تعاملك في علم العلل، عندما ترى أن أصل الحديث في الصحيحين وأن بعض تلك الزيادات تنازع فيها الأئمة، فتجد أن الشيخين البخاري ومسلما يعدلان ويعزفان عن رواية هذه الزيادة، فتشعرك في الغالب أن الشيخين يريان أن تلك الزيادة ماذا؟ شاذة لا تصح. هذا الحديث تحاشى الشيخان البخاري ومسلم، تحاشيا روايته فلم يخرجاه، وإنما أخرجاه باللفظ الآخر أن النبي كان يقبل بعض نسائه وهو صائم، ليس فيه ذكر الوضوء. وهنا البخاري صرح بعلة الحديث بأن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. الفائدة الأخرى أقرأها من كتاب الشيخ الألباني رحمه الله صحيح أبي داود الأم، لأن الشيخ الألباني له تحقيقان في سنن أبي داود. الأول تحقيق أبي داود المختصر، وهذا الذي أتمه الشيخ الألباني. الثاني تحقيق أبي داود تحقيقا مطولا، فكان الشيخ الألباني يسميه أبو داود الأم، فإذا قال وقد حققته في صحيح أبي داود الأم أو في صحيح أبي داود الكبير أو كتابي الكبير، فهو يقصد صحيح أبي داود الأم، وهو الكتاب المطول وقد طبع ولله الحمد. لكن الشيخ الألباني في المطول لم يتم صحيح أبي داود كاملا، وإنما أتم قرابة ثلثيه، بينما صحيح أبي داود المختصر أتمه كله. وصحيح أبي داود الأم هو في التحقيق كتاب عظيم من كتب الحديث في التخريج والتعليل، وليس الشيخ أتمه، ولكن قدر الله وما شاء فعل. الشيخ الألباني صحح حديث حبيب ابن أبي ثابت عن عروة عن عائشة، وحكم رحمه الله بأن الحديث صح على الوجهين في المتن، حديث الصحيحين هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله كان يقبل وهو صائم، وصحح الوجه الآخر هشام عن أبيه كما سيأتي تحرير ذلك في بعض الروايات أن النبي كان يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ. والشيخ بين أن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة، ونصر كلام الأئمة البخاري وغيره، ونقل عن ابن عبد البر ما يخالف ذلك ورد عليه الإمام الألباني، إلا أنه في آخر بحثه قوى الحديث بما له عند الشيخ من طرق وشواهد. أقول من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث أن الحافظ ابن عبد البر أثبت سماع حبيب بن أبي ثابت من عروة، فقال ابن عبد البر، ابن عبد البر هو صاحب كتابي التمهيد والاستذكار كلاهما في شرح موطأ مالك، وابن عبد البر معدود من أئمة الفقهاء ومن المحدثين الحفاظ الكبار الذين كانوا من أئمة الحديث عللا وحفظا وفقها، فهو إمام من أئمة النقد في العلل. يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله: وحبيب لا ينكر لقاؤه عروة لروايته عمن هو أكبر من عروة وأقدم موتا. وقال: ولا شك أنه أدرك عروة. هذه طريقة الأئمة عندما يريدون أن يعرفوا أن فلانا سمع أو لم يسمع، وقد سبق أن نبهت على هذا. أحيانا لا تجد أن ذاك الراوي قد سمع من شيخه، ولكنك تجد أن هذا الراوي نفسه قد سمع من شيخ أكبر وأقدم طبقة من شيخه. فتستدل بذلك على ماذا؟ على أن سماعه من شيخ أكبر طبقة يدل على أنه قد سمع ممن هو دونه، وإن لم تجد تصريحا بالسماع. وهذا أمر مفيد جدا لأمثالنا المساكين. لماذا؟ لأن الحفاظ في الزمن الأول كانوا يحفظون الأسانيد فيضبطون في حفظهم، فلان سمع من فلان مما يحفظونه. لكن نحن الآن ماشيين في الكمبيوتر ونتفاخر بهذا، تمام. لذلك فإنك لما تلاحظ هذا ينفعك في هذا الباب. فإذا ضاق عليك الباب أن فلانا لم تجد أنه سمع من فلان، انظر، فإن كان قد سمع ممن هو أعلى طبقة فيكفيك. مثاله، هناك بعض الرواة يروي عن عمر، سمع من عمر، ويروي عن عائشة ولا يتبين سماعه من عائشة، فماذا نفعل؟ نقول إن كان قد سمع من عمر وثبت سماعه من عمر فمن باب أولى أن يسمع ممن؟ من عائشة، أو أن يسمع من ابن مسعود، أو أن يسمع من ابن عباس، أو من ابن عمر، واضح؟ لأنه سمع من طبقة أعلى، فأن يسمع من طبقة أقل من ناحية العمر والطبقة، لا من ناحية الفضل، وعمر أفضل الصحابة بعد أبي بكر. نعم. فالمقصود أن هذه طريقة يجري عليها الأئمة. لذلك الإمام أحمد وغيره يسأل هل سمع فلان من فلان، فيقول ينبغي، قد سمع من فلان. ماذا يقصدون؟ يقصدون أن أحمد يقصد أنه سمع من طبقة أعلى، فقال ينبغي أن يكون، إذا كان سمع من الأعلى فمن باب أولى أن يسمع من الأدنى. عقبت على كلام الإمام ابن عبد البر، وأنا أستفيد من كتب الإمام الألباني، فنحن عالة على كتب الشيخ رحمه الله. قلت معلقا على كلام الحافظ ابن عبد البر، قلت محل ذلك ما لم ينكر سماعه. يعني هذه القاعدة أنه سمع من الأقدم، نعم يحتج بهذا، لكن محل ذلك متى؟ ما لم ينكر الأئمة، ما لم ينكر الأئمة سماعه. فإذا أنكروا سماعه من الأدنى نفينا سماعه وإن سمع من الأعلى. بعد أن كتبت هذه العبارة ففوجئت، وهو من توفيق الله، أن الإمام أبا حاتم الرازي قال هذا الذي قلته، فلله الحمد والمنة. فقد ذكر ابن أبي حاتم كما أقرأ، ولست من الحفاظ، لحسن واحد يسمع الأشرفة يبهر، كل هذا أقرأه من الكتاب. فقد قال ابن أبي حاتم في كتاب المراسيل المجلد الأول صفحة 192، قال أبو حاتم: الزهري لم يسمع من أبان بن عثمان شيئا، لا لأنه لم يدركه، قد أدركه وأدرك من هو أكبر منه، ولكن لا يثبت له السماع منه، كما أن حبيب بن أبي ثابت لا يثبت له السماع من عروة بن الزبير، وهو قد سمع ممن هو أكبر منه، غير أن أهل الحديث قد اتفقوا على ذلك، واتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة. هذه فائدة عظيمة أخذناها من هذين الإمامين الحافظين، من الحافظ أبي حاتم ومن الحافظ ابن عبد البر. أما الفائدة التي أخذناها من ابن عبد البر فقد سبق أن نبهتكم عليها في مواضع عدة، وتكرار هذه القواعد يفيدكم أن من سبل معرفة السماع أن يكون الراوي قد سمع من شيخ أقدم من شيخه، فيستدل بسماعه من رواية الشيخ الأقدم على صحة سماع شيخه الذي لم يثبت لنا أنه سمعه، فعندئذ يحتج بهذا ويكفي. لكن محل ذلك متى؟ إذا لم ينكر النقاد أنه سمع. فإذا أنكر النقاد السماع، وقد أفادنا إمام الدنيا في العلل أبو حاتم، فقد جعل الله لهذا الرجل في قلبي جلالة عظيمة، فالله أعلم بعباده، فإني أهابه هيبة عظيمة في هذا الباب، وأهاب أن أقول ما يخالف كلامه إلا بعد الكاد والتعب. أبو حاتم أفادنا فائدتين: أن رواية الأقدم تعطينا الحجة على أنه سمع من دونه، لكن محل ذلك أن إذا لم ينكر أهل الحديث سماعه ممن دون الأقدم. وضرب مثالين، قال الزهري لم يسمع من أبان ابن عثمان، مع أن الزهري سمع ممن هو أكبر. كذلك يضرب أبو حاتم مثالا نحتج به على رد كلام ابن عبد البر رحمة الله عليه، قال: كذلك حبيب ابن أبي ثابت لم يسمع من عروة، وإن كان قد سمع ممن هو فوق. احفظوا هذه الأمثلة حتى تفيدكم في البحث عندما تتأهلون له بعد عمر طويل. طيب، يذهبون يتعلمون علم العلل في 6 أشهر ثم يتجرؤون على حديث رسول الله، والله إنهم سفهاء، إنهم سفهاء من يفعل هذا، والله إنه سفيه ما عنده الورع ولا الخوف من الله. 6 أشهر ويبدأ يؤلف ويحقق وينشر تحقيقاته ويرد على الأئمة، فإذا بلغ في الكبر ندم، لكن حيث لا ينفع الندم فقد أضررت الخلق بما ألفت. المقصود أن كلام ابن عبد البر كلام صحيح وقاعدة صحيحة، لكن كلام ابن عبد البر من ناحية أخرى غلط، فإن ابن عبد البر جرى على القاعدة فكأنه لم يثبت أو لم يقف على اتفاق المحدثين أن إيه؟ ما كنت بقول إيه؟ إن كلام ابن عبد البر، أيوة كلام ابن عبد البر غلط. ليه غلط؟ لأن هو إذا أردت أن تكتب فاكتب متى كنت قادرا على الفهم والكتابة، فإذا شغلتك الكتابة عن الفهم فاترك أعظم المفسدتين وارتكب أعظم المصلحتين. فهمت علي؟ النتيجة الآن أنت بتكتب وأنت مش فاهم أنا بقول إيه، عرفت غلطك؟ ولا أنت جديد علينا؟ أول مرة تحضر؟ حضرت كتير، لكن أول مرة تتاخد جون. هل فهمت قصدي؟ أنا لا أنكر الكتابة، لكن أنا أستشعر الكاتب هذا يفهم أو لا يفهم. واضح؟ كم الولد ده صدته أكثر من صيدة، فعبدا، فلذلك أصبحت أتجاوز عن كتابته. هل فهمت قصدي؟ أقول بارك الله فيك أن ابن عبد البر طبق القاعدة، ولكنه أخطأ في تطبيق القاعدة، كأنه لم يقف على اتفاق المحدثين أن حبيبا لم يسمع من عروة. فهمت قصدي؟ فقاعدته صحيحة وتطبيقه غلط، لأن الأئمة اتفقوا على عدم سماع حبيب من مين؟ من عروة. اكتب. طيب، إذن هذه الفائدة استفدناها من هذين الإمامين العظيمين أبي حاتم الرازي وابن عبد البر، وكلاهما متفق على القاعدة، إلا أن كما يقول أبو حاتم يقول: واتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة. وهذا تيسر لنا الوقوف عليه من خلال كتاب الشيخ الألباني صحيح أبي داود الأم، مع زيادة تخصني في البحث. هذا أولا ما يتعلق بفوائد أو من فوائد علل ما يتعلق بعلل هذا الحديث. ثانيا، ما يتعلق بالتدليس سبق عندكم به علم أن المدلس لا يقبل من حديثه إلا ما صرح بالسماع، وإلا يرد وإن كان ثقة. نعم، الإمام الترمذي بعد أن ذكر هذا الحديث قال كلاما مفيدا في الباب، أقرأه عليكم ثم نستخرج بعض فوائده المتعلقة بالعلل. قال الإمام الترمذي بعد أن روى هذا الحديث في سننه أو في جامعه، قال: وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد. قال الترمذي: وسمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني قال: ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث جدا، وقال: هو شبه لا شيء، هو شبه لا شيء. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. والفائدة التي انتهى كلام الترمذي رحمه الله، والفائدة التي أنبه عليها أنني سبق أن قلت إن قول الناقد هذا حديث لا شيء أو شبه لا شيء يدل على الضعف الشديد، وهذا كما ترون مأخوذ من كلام الأئمة بالتتبع، وهذا مثال من الأمثلة. قال أنه يذكر، قال: ذكر عن علي بن المديني ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث جدا، وقال: هو شبه لا شيء. قال: ضعفه جدا. ما هي صيغة التضعيف الشديد؟ أنه قال شبه لا شيء. أقول: وهل الأئمة لمجرد الانقطاع في الإسناد يحكمون على الحديث بأنه ضعيف جدا؟ الجواب لا، بل هناك أحاديث منقطعة يقوونها بطرقها وشواهدها، بل إن بعضهم يحتج بالمرسل إذا كان مرسله من كبار التابعين. فلماذا اتفق الأئمة هنا على تضعيف هذا الحديث جدا؟ الجواب: لأنه شاذ وخطأ، وإنما الصواب فيه هو ما رواه هشام عن أبيه عن عائشة: كان يقبل وهو صائم، لا علاقة له بالوضوء. لأن حبيبا أولا لم يسمع من عروة باتفاق المحدثين، ثم هو مدلس لم يثبت له السماع، ثم هو دون عروة دون هشام، ومن وافق هشام من الأثبات عن عروة. ففي جميع الأحوال هذا حديث شاذ، وعندئذ هو ضعيف جدا. وإذا قلنا بأنه شاذ وضعيف جدا، فإن الشاذ والمنكر لا يقوي ولا يتقوى. فمن أراد أن يصحح هذا الحديث للطرق لزمه أن يسقط هذا الطريق، وأن لا يعتبره طريقا يقوي به، لأنه في التحقيق شاذ. طيب، نقف هنا. وهذا الحديث فيه مباحث مفيدة جدا، ليس مقصودي أن أصل في النهاية أنه صحيح أو ليس بصحيح، وإن كان هذا من المقاصد، لكن مقصودي الأول هو ما نستخرج من فوائد العلل عمليا من خلال هذا الحديث. شيخنا على سبيل المجاز والتجوز الشيخ الألباني يصحح هذا الحديث، وناقش الدارقطني مناقشة قوية طويلة. هذه المناقشة أنتجت فوائد عظيمة، لذلك نكمل إن شاء الله في درس العلل القادم بإذن الله. طيب، غدا ماذا عندنا؟ هل انتهينا من كتاب الجهاد؟ أظن بقي باب. طيب، ويوم الثلاثاء إيش عندنا؟ الرسالة. إذن نكتفي على يوم الأربعاء إن شاء الله. طيب، حد له سؤال فيما تكلمت فيه؟ نعم. بيني وبينكم قد تعبت، بارك الله فيكم، تفضل.